سلام عليكم. في أواخر الخمسينات على الحدود العراقية الفاصلة بين العراق والأردن وفي الجانب السوري في مثلث معروف هناك حتى في منطقة اسمها التنف، وهذه المنطقة الثلاثية ثلاثية الحدود يعني تفصل بين الدول الثلاثة. في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات كانوا الناس أو أهل البادية اللي يعيشون في هالمنطقة هذه يتنقلون بين هالدول الثلاثة وما حد يكلمهم، يعني تلقى واحد فيهم أو قبيلة واحدة تحمل جنسية ثلاث دول، والدول الثلاثة سياسيا وأمنيا وكذا يعرفون هالقبائل اللي تعيش في هالمنطقة انهم كلهم اقارب وكلهم اهل بلد واحدة، لكن ترسيم الحدود هو اللي فرق الدنيا. يعني ما كن بطويلة، في قبيلة انا ما اقدر اذكر اسمها لكنها موجودة في هالمثلث هذا. يوم الايام مرت عليهم عناصر امنية من الجوالة او يسمونهم الهجانة، الى الان موجودين عندنا احنا يعني في الكويت، احنا عندنا يسمونهم هجانة، هذول فريق امني يكون حدودي وهذول يعيشون في البر يعني شغلتهم كلها بالبر. في البداية ايام اول كانوا هذول يستخدمون الجمال يعني النياق يتنقلون فيها والحصن، ولما طلعت السيارات في اول الخمسينات كانوا يجيبوا لهم جمسات وفوردات وغيره يعني، فهذول شغلتهم التواجد في المعابر الحدودية، ما هي المراكز الحدودية الرسمية، لا يعني مو المركز اللي تطلع منه السيارات بشكل رسمي، لا الحدود الفاصلة، تعرفون الحدود بين الدول فيها آلاف الكيلومترات يعني، فتحتاج إلى رقابة أمنية، شلون؟ عن طريق الفريق هذا اللي يسمونه هجانة. المهم الفريق هذا هجانة تبع السلطات العراقية وكانوا متواجدين في هالمثلث الفاصل بين الدول الثلاثة، والكلام في أواخر الخمسينات. المهم ضابط ومع أفراد، معها أربع أفراد وهم على السيارات اللي أول ما طلعت الجمسات الكبيرة هذه في أواخر الخمسينات. المهم كل ما شافوا يعني مجموعة من بيوت الشعار من الناس اللي مستوطنة هالأرض البادية من أهل البادية أو عشيرة معينة، يوقفون عندهم يسلمون يسألون عن أحوالهم تبون شيء، والهجانة دائما يكون لهم علاقة طيبة مع أهل الأرض هذه، لأن هذول يعني يعرفون كل شيء موجود في أرضهم، ويعرفون إذا في أحد مثلا متسلل، يعرفون إذا أحد مثلا مطلوب أو عملية أمنية يعني اختراق يعني لحدود دولة، كل شيء يبين عند هذول أهل هالقبائل، فلازم تكون علاقتهم معاهم طيبة. فالروتين المعروف عندهم سواء من الجانب العراقي أو من الجانب الأردني أو الآخر إن الهجانة هذول يكونون علاقات طيبة مع أهل البادية. فالفريق هذا كل ما شاف مجموعة من بيوت الشعار من الناس اللي ساكنة يوقفون عندهم سلام سلام، والناس أهل كرم وضيافة ويسلمون على العساكر تعال حياكم الله، وهذول يمشون بالأيام يعني عبر الحدود فيدرون أن العساكر هذول يتعبون وكذا فيضيفونهم، اللي ينزل لهم غدا اللي ينزل لهم عشاء قهوة شاي على حسب. كل ما وقفوا عند بيت شعر ينزلون ويسلمون، واللي رحب فيهم اللي يجبرهم ينزلون يأكلون. عندهم عسكري اسمه عناد، عسكري هذا عمره 25 سنة، وهذا دفع اللي وراه واللي قدامه ورشاوي وبلاوي وواسطات علشان بس يجي في فريق الهجانة. المهم هذا شنو قصته، كل ما جو عند أحد من بيوت الشعر ينزل الضابط والعساكر ينزلون يتقهون يشربون شاي يسولفون مع اللي مضيفهم الا عناد. عناد شو يسوي؟ يقعد يطالع بوجيه الرجاجيل والناس اللي موجوده، يقعد يطالع بوجهها، يحاول انه يعني يشوف الوشم. في ذاك الزمان كانوا العشائر والقبائل والبادية يوسمون عيالهم، ليش؟ يعني يحطوا له نفس الوشم يعني او الوسم يعني كعلامة في جلده ما تروح ابدا. هي صحيح ما يجوز وكذا، لكن هم كانت يعني الدوافع انهم يسوون هالطريقه، يوسمون عيالهم، لان في ذاك الوقت يعني كانت تنتشر كثير من حالات ضياع الاولاد واختفائهم ولا اختطافهم. فالوسم هذا يعني علشان يعني يحافظون على عيالهم، يعني هم هذا اللي باعتقادهم. وبعدين كان في اهم عاده عندهم اللي هي الوشم للنساء كزينه، لكن النساء تحطها في اماكن معينه يعني تحت الفم فوق الجبهه ما ادري وين، المهم يعني كنوع من الزينه. لكن الاولاد او الشباب او الصبيان الوسم او الوشم كان للحفاظ على هويته، علشان يعرفون اذا مثلا ضاع وبعد فتره قعدوا يدورون عليه يعرفون على جسمه علامه معينه. هذا شيء يسوي كل ما يجي عند عشيره يقعد يطالع في الناس، يدقق بالوسم اللي على يدينهم اللي على يعني الضابط، يطالع فيه يغمز له يقول له فشلتنا مع الناس اركد. وهذول ناس تفهم بالاصول، يعني انت لما يضيفك واحد ما تصير نفس الاراغوز قاعد في المجلس وتقعد تلفت وكانك غبي، يعني لا، لازم تحترم اللي مضيفك ولازم يعني تقابله اذا سولف معاك وترد وتتكلم، مو مفهي وتلفلف يمين ويسار. والله تشوفونهم كثير هالايام. المهم اول مره عند عشيره، ثانيه عند بيت شعر هذا، والثاني والثالث الضابط تفشل كذا مره يحذر العسكري. المهم مرة من المرات وهم ماشيين ويجون عند مجموعة من البيوت، بيوت الشعر يعني، قبل لا ينزلون ويوقف الضابط شوي بعيد عنهم ويلتفت على منه، على عناد، قال عناد تعال. ويجي عناد قال عناد انت ما راح تنزل معانا، نبي ننزل عندهم احنا تعبانين شوي وكذا، انت تكون في السياره ولا تنزل ولا تحط رجلك على الارض. قال لا لا سيدي الله يخليك، الله يخليك يا سيدي. قال انت تفهم ولا ما تفهم؟ اقول لك لا تنزل، تبي نجيب لك ماي، تبي شيء، تبي اكل نجيب لك، لكن لا تنزل. قال لا سيدي الله يخليك ارجوك خلني انزل بس اشوف شوي. قال شو تشوف انت؟ شنو قصتك؟ قال لا لا ما في شيء وكذا. قال تفهمني الحين قبل أن أوصل عند هالناس، أنت شنو قصتك؟ كل ما نزلنا عند أحد تقعد تلفت بالعالم وتقعد تطالع بوجيهم وبيدينهم، إيش فيك أنت؟ تدور على شيء؟ قال لا لا ما أدور على شيء، بس قال لا ما تنزل. قال لا لا سيدي الله يخليك أنا بنزل. قال الظاهر هذا ما يسمع الكلام، وهذا ضابط ومو أي ضابط بعد، لكن هذا يعصي كلامه وفوق هذا قاعد يفشله قدام الناس. قام وغمز حق العسكريين، قال امسكوه، يمسكونه، قال ربطوا لي اياه ايدينه ورجوله وحطوه ورا بسياره من الخلف وسكروا بعد فمه عشان لا يقعد يصرخ ويفضحنا. انت والله ما افكك لين نرجع للقياده واسلمك واكتب فيك تقرير. انت يا انك مختل عقليا يا ان فيك بله. المهم هذا العسكري صاروخ ويقاوم، المهم ربطوا وحطوا في فمه نفس الخرجة هذه قطعة قماش عشان ما يصارخ ويحذفونه ورا في السيارة. وينزل الضابط والعسكريين اللي معاه لبيت الشعر ويضيفهم رجال، يا هلا يا مرحبا حياكم الله تفضلوا تفضلوا، ويلزم عليهم ويدخلون. وشوي قال لهم ترى منزل لكم الكرامة، الحين مسوي لكم ذبيحة. والتغدون عندي. قالوا لا لا احنا مستعجلين، قلنا نشرب شوي شاي انت قهوة وانت وكل على ورانا طريق. قال ابدا مستحيل اخليكم. قالوا لا يا ابن الحلال لا تكلف على نفسك، والله ورانا طريق وحنا بروح القيادة مستعجلين وكذا وعندنا واحد في السيارة ونبي نوصله القيادة. قال معاكم في السيارة خلوه ينزل. قالوا لا لا لا لا هذا مقيد عليها يعني تحفظ ونبي نوديه القيادة مربط يعني ما نقدر نفك لين وصل القيادة ورانا مشوار. قال انتم تقعدون الحين والتغدون وهذا العسكري انا بودي له الغداء لي عنده وهو مربط بوكله. قالوا له يا ابن الحلال خلي يولي ما بشوف فيه. قال لا ابدا. قالوا له اجل لا تفك رباطه دير بالك. قال ما في مشكله. المهم نزل لهم الغداء وياخذ له يعني صحن ويحط فيه اكل وكذا ويروح حق العسكري المربط ويجيه يا هلا انت ضيفي وكذا لكن مربط واشوفك عسكري. المهم فك القطع القماش اللي فمه يعني فيقول ايش فيك وكذا. قال والله انا ما ادري والضابط يعني عصب علي وربطني وقال له ما يخالف ما يخالف انا بس ابى وكلك وغديك وابى تخليك انت مربط عادي بس انا اللي وكلك شنو تبي انا حاضر. ويقعد يوكل فيه ويسولف معاه وقال انت شو مسوي عشان يربطك الضابط يعني. قال والله يا اخي يعني بس علشان والله قعدت ادور يعني بوجه الناس واطالع واستكشف يعني وانتبه علي الضابط ويقول لي انت مفشلني قدام الناس كل ما رحنا عند عشيره ولا عند شيخ ولا كذا يقول لي انت تفشل ولما جينا صوبك بنزل ما خلاني ويوم عانى تربطني. قال حياك الله يا ساعة المباركة وما يخالف انت عسكري وصغير في العمر وهذا ضابط يعني لازم تسمع كلامه وبعدين انت شو تدور يعني انت تلفت بوجه الناس وتدقق يعني تدقق على شنو فهمني يمكن اساعدك. قال لا ما في شيء. قال انت شو اسمك؟ قال اسمي عناد. قال عناد شنو؟ قال عناد سويدان. قال لا وين ساكن؟ قال والله انا ساكن في يعني في منطقه حدوديه يعني اللي هو في اخر التنف هذه. او ينصدم الرجال اللي هو صاحب البيت يوم قال له اسمي عناد سويدان. اخذوا عندكم هالصدمه. طبعا هذا يوم قال له اسمه ارتبك. المهم قال انتظر شوي تبيني اجيب لك ماي اجيب لك شيء. قال مشكور لا والله جزاك الله خير ما قصرت. رجع عند الضابط ومسكه قال ابي اكلمك على جنب يعني. قال امر. قال له هذا العسكري اللي انت مربطه اسمه عناد سويدان. قال اي صح ايش دراك انت؟ قال هو اللي قال لي. قال ايش فيه؟ قال انت تدري هالولد هذا يدور على منو؟ قال لا والله ما ادري. هو ما يدور على احد معين يعني ما اعتقد اشوفه بس انه يعني يحاول يطالع وجه الناس ويدقق ماش قصته. قال هذا الله يسلمك يدور على قاتل ابوه سويدان مقتول قبل 15 سنة يوم كان هذا عناد عمره 10 سنوات. قال وانت ايش دراك يعني بالموضوع هذا؟ قال لاني انا اللي قتلت ابوه وقتلته عن طريق الخطأ. جصته. وهذا كان يدور على الوسم والوشم اللي بيدين بعض الشباب اللي كانوا موجودين في العشائر والبيوت اللي كانوا ينزلون عليها لأن قبيلة اللي هو صاحبنا عواد اللي هو صاحب البيت وقبيلة سويدان أبو الولد أبو عناد العسكري من نفس العشيرة وهذول كانوا وسمهم واحد لما كانوا يسمون عيالهم نفس الشكل فهذا كان يدور على الوسم مال عائلتهم يعني يبي يدور على الشخص لين يعرفه يعني. قال له زين وشون حصل الموضوع؟ قال أنا أقول لك، أنا وسويدان الله يرحمه أعز أصدقاء، وإحنا أصلاً عيال عم. ويوم الأيام كنا رايحين يعني قنص ونصيد وكذا، وجيت بنزل سلاحي وتنطلق منا طلقة بالخطأ وجت في راس سويدان وتوفى الله يرحمه. وإحنا كنا في البر بروحنا وما حد يشهد في الموضوع، وأنا خفت أرجع حق عشيرتي يعني وعند قبيلتي، أخاف إنه يفهموني غلط. وكذلك لأن يعني أبو سويدان ووالدته وعائلتهم ناس أهل مشاكل أصلاً، يعني يدورون الطلايب بدون ما أنت تتمشكل معهم، فما بالك الحين أنا قاتل ولدهم سويدان اللي هو الكبير. هذا رفيج عمري يقول أنا تضايقت وقعدت أبكي وحالتي حالة، لكن ما باليد حيلة، خلاص اللي صار صار ومات. فاضطريت أني أخذ جثة سويدان وحطيتها على الفرس اللي كنت يعني جاي فيها، ورحت في مسافة بعيدة، عبرت الحدود إلى الجانب الأردني، ورحت إلى شيخ قبيلة اسمه أبو سرحان معروف عندهم، وكان هذا الشيخ يعني يحكم دائما بين الناس في المشاكل. يقول دخلت عنده دخيل وبلغته في الموضوع بالكامل، وهو جزاه الله خير قبل دخالتي، وراح بلغ أهل سويدان في الموضوع ووافقوا على أنهم يأخذون الدية، ودفعت 30 ناقة و100 خروف وانتهى الموضوع. لكن تم الحكم علي أنا وعائلتي بالجلوة، إن لازم نجلي من المكان اللي ساكنين فيه عائلة سويدان. وفعلا احنا انتقلنا إلى هالمكان هذا، نبعد عنهم يعني مسافة طويلة جدا بين مكان عشيرتهم مكان عائلتي وجماعتي. والكلام هذا قبل 15 سنة، والظاهر ان الولد في احد لعب براسه وقاعد يدور علي علشان ياخذ ثار ابوه. قال له متأكد من هالكلام؟ قال له مثل ما اقولك بالضبط. الضابط بعد ما عرف القصة راح حق عناد المربط، قال له يا عناد انت كنت تدور على قاتل ابوك؟ او ينصدم عناد، شلون عرف الضابط بالسر وهو ما قال لحد ابدا؟ قاعد يبكي والله يخليك يا سيدي وكذا، وخليني وانا بموت اذا ما لقيت اللي قتل ابوي. قال له اهدى اهدى شوي اهدى شوي، انت تدري منو قاتل ابوك؟ قال لي اعرفه، قاتل ابوي اسمه عواد. قال تدري عواد هذا ايش يسمونه ابو شنو الان؟ قال لا ما ادري. قال يسمونه أبو سويدان، أول ولد جاه سماه سويدان على اسم أبوك اللي هو صديق عمره اللي اقتله بالخطأ. وقاعد يسمع عناد مصدوم، الضابط شدره. قال تدري من اللي قاعد يوكلك من ساعة بإيده وانت مربط؟ ترى هذا عواد اللي انت تتهمه بقتل أبوك. الرجل صح أنه قتل أبوك لكن عن طريق الخطأ، وحكم بينهم الشيخ أبو سرحان اللي موجود في الأطراف يعني في طرف الأردني، وأهلك قبلوا بالدية وانت كان عمرك 10 سنوات ودفع 30 ناقة و100 خروف وانتهى الموضوع. وهذا الكلام قبل 15 سنة، انت ليش ما زلت حاقد؟ قال لا الكلام هذا مو صحيح. قال لا صحيح ومتأكد الرجال، والرجال مستعد يوديك عند الشيخ أبو سرحان. قال أوكي ما عندي مانع، أبى أشوف الشيخ اللي أنت تقول حكم في ذاك الوقت على هالقضية. وفعلا الضابط بلغ عواد، قال له يلا هذا مدام احنا مربطينه ومبعدين عنا السلاح فنقدر ناخذه معانا الحين حق الشيخ وخله يسمع بذنه يمكن يقتنع. قال أبد أنا ما عندي مانع. ويقوم عواد وياخذ ولده الكبير اللي هو سويدان اللي سمى على اسم رفيجه اللي اقتله، وخذ الضابط والضابط ماخذ معاه العسكري وأفراده، ويروحون للجانب الأردني. طبعا المنطقة كلها حدودية ثلاثية أنا أقول لكم، ويروحون عند الشيخ أبو سرحان. ولا أبو سرحان رجال كبير في العمر على آخر أيامه، ويدخلون عنده ويا هلا ويا مرحبا، ويقعدون يذكرونه في الموضوع ويتذكر السالفة بحذافيرها. وعناد هذا يسمع السالفة ويقول له: يا عناد، فعلا في يوم الأيام جاني هالرجال اللي هو عواد، وجاب جثة أبوك اللي هو سويدان واقتلى بالخطأ، وكانت حتى الطلقة في المكان الفلاني، والسلاح هذا كان عندهم سلاح أول ما أدش اسمه هذا، ترى كثير حصل عندهم في البادية، واحد يقتل الثاني بالخطأ لأنه كانت عندهم أسلحة في ذاك الوقت، بس ينزلها على الأرض تطلع الطلقة بروحها. فكثير ناس ضحايا راحوا بسبت هالسالفة، وتذابحوا ناس قبائل وعشائر بسبت هالسلاح هذا. المهم، وقال له: السلاح هذا كان سلاح كذا، وأيامها كنا نعاني كثير، قتلوا بعض من هالسلاح عن طريق الخطأ، وبعدين أهلك قبلوا في الدية، والوحيد اللي ما رضى بالدية لكن احنا ما خذينا برايه اللي هي جدتك أم سويدان. وينصدم عناد، قال له: أنت يا عناد يا ولدي، قول لي واعترف، منو اللي كان يحرضك؟ قال له: بصراحة يا شيخ، اللي كانت تحرضني اللي هي جدتي أم سويدان، وربتني على أني آخذ ثار ولدها من القاتل، ودلتني وقالت لي العشيرة الفلانية وعندهم وسم الفلاني دام يحطونه في دينا، وعواد يملك هالوسم وتقدر تلقاه في المكان. لكن أيامها كانوا مشددين الحدود، يعني في اللي هم الهجانة وفي بعض يعني العساكر، فأنا ماني عارف هم وين راحوا، انتقلوا في أي بلد، الجانب العراقي موجودين ولا الجانب الأردني أو الجانب الآخر ما أدري. فقلت أفضل طريقة أني ألتحق في الهجانة، وهذول أصلا شغلتهم يمرون على هالعشائر وعلى هالقبائل، وبهالطريقة أقدر أوصل للقاتل. لكن الضابط حس علي ومسكني قبل أرتكب الجريمة. بعد ما تأكد ويقوم عناد ويعتذر من عواد ويحب راسه، وبعد ما تأكد كذلك أن عواد مسمي ولده الكبير سويدان على اسم أبوه المقتول، يعني إنسان كان فعلا يحب صديقه سويدان وما كان يقصد، وهم بالأساس أولاد عم، يعني ما هم أولاد عم خليص لكن أولاد عم وأقارب. مالكم بالطويلة، قام عواد وقال حق سويدان: بما أن رب العالمين جمعنا مرة ثانية، أنا بعطيك بنتي إذا أنتم موافق. وفعلا يوم شافها ولا ذيك القطعة، ويتزوجها عند الشيخ أبو سرحان ويعقد عليهم. أو بسبة هالزواج رجعت العلاقة بين العشيرتين، عشيرة عواد وعشيرة سويدان، والتموا على بعض. وبسبة هالتصالح وإنه قام عناد نفسه أخذ بنت قاتل أبوه، ماتت أم سويدان من القهر. وإلى اليوم هالعائلتين مناسبين بعض وعايشين مع بعض إلى يومنا هذا. الله يحفظكم ويحميكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.